بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من شهر الله المحرم عام 22 و400 ألف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 19 من دروس كتاب التفسير لابن كثير رحمه الله من خلال المختصر المسمى بالمصباح المنير. ولا زال حديث القرآن عن بني إسرائيل وما حدث في تاريخهم من ضلالات وانحرافات، وما فعلوه مع أنبيائهم. والله عز وجل عندما يعرض علينا تاريخ أمة قد اندثرت وأحداثا قد انقضت، إنما يريد أن يربي فينا الجانب العقلي الذي نراه هابطا عند تلك الأمة. فالذي يقرأ تاريخ بني إسرائيل يعجب، هل هذه أحداث من عقلاء؟ فالله عز وجل يقص علينا قصص الماضين، وهذا من رحمته بنا ومن رعايته لنا عز وجل، يذكر أحداثا قد انقضت ولكنها أحداث فيها انحراف وضلال. وهذه الأمة سترث أمة بني إسرائيل، فأراد الله منا ألا نقع في مثل ما وقعوا فيه. كل هذه الأحداث لم تكن في عصر واحد، وإنما كانت على مر العصور، فليست كلها في عهد موسى عليه السلام، وإنما هي أحداث تجمعت من خلال تاريخ بني إسرائيل من تاريخ أهل الكتاب. والله يقص علينا تلك الأحداث غير مرتبة ترتيبا تاريخيا، لأن القرآن ليس من أهدافه عرض القصة بتاريخها، وإنما من أهدافه التربية من خلال الحدث. القرآن لم يقص علينا الأحداث مسلسلة بحسب تواريخها، لأن القرآن كما قلنا يعرض الأحداث للتربية وللتذكير والتعليم. فنحن لازلنا مع هذه الأمة، وكيف عاشت في تاريخها، وكيف ظلت في دينها، وكيف انحرفت في عقيدتها، وكيف انحطت في تفكيرها، كل ذلك تربية لهذه الأمة. ونحمد الله عز وجل أنه يعلمنا لئلا نقع، لأن الله قد عاقبهم وقد غضب عليهم وقد لعنهم، فأراد الله منا أن نحذر. وإلا فإن ذكر قصص أمة مضت ما العبرة منها إن لم نعتبر بتاريخها؟ ثم ليبين لنا عز وجل نفسية هذه الأمة التي بقيت ذريتها إلى اليوم وستبقى إلى قيام الساعة، كيف ينبغي أن نتعامل مع هذه النفسية المنحرفة، النفسية المعوجة. والأمة الإسلامية لو وعت توجيه الله وتوجيه ربها ما وقعت في حبائل هذه الأمة. أمة تنقض العهود ولا تستحي، أمة تنقض عهودها مع ربها، فكيف بعهودها مع البشر؟ والله يذكر لنا أنه قد أخذ عليها المواثيق وأخذ عليها العهود ونقضت، فإذن كيف يوثق بها في عهودها معنا وقد نقضت عهد ربها الذي خلقها؟ هذا تربية لهذه الأمة، ولو سارت على خطى توجيه ربها لكانت أمة قائدة. أمة رائدة، لكنها وللأسف قد تخلت في كثير من بلاد المسلمين عن منهج الله وعن دين الله، فأصبحت في ذيل القافلة، لا في دينها ولا في دنياها. وإلا فكيف يليق بأمة تولى ربها تربيتها، كيف يليق بها أن تكون في هذا المستوى؟ لكنها زهدت فيما أنزل الله، فزهد الله فيها. الله عز وجل ليس له فينا حاجة، إنما هذه التوجيهات لمصلحتنا نحن، نحن البشر كيف نترقى إلى مراتب الكمال. مراتب الكمال ليست في غير دين الله، فالله الذي يربي هذه الأمة فذكر منهج التربية وحذر من أخطاء الأمم الماضية وبين كيف ينبغي أن نكون. فإن نحن وعينا عن الله توجيها كنا أمة، أو رجعنا كما كان أسلافنا أمة قائدة رائدة. والبشرية اليوم لا ينقصها صناعات، البشرية ينقصها تربية إنسان، فإن الإنسان اليوم قد انحط لبعده عن منهج خالقه. فالبشرية اليوم تحتاج إلى من ينقذها، ولا ينقذها إلا هذا الكتاب الذي جعله الله عز وجل قائدا ورائدا وهاديا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا هو ملخص هذه الدروس. نسأل الله أن يوفقنا وأن يعيننا لفهم هذه القضية ولنقلها وإبلاغها لإخواننا المسلمين وبقية البشر أجمعين، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صفحة مقابل. يقول الحافظ رحمه الله: قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، الآية: هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل. والويل الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار الله، تقرؤونه غضا لم يشب، وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل عليكم. رواه البخاري. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الثمن القليل، الدنيا بحذافيرها. وقوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت، كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. فويل لهم يقول: فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب، وويل لهم مما يكسبون يقول: مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم. هذه تكملة للآيات السابقة التي افتتحها عز وجل بقوله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، بعد أن ذكر تاريخهم ومواقفهم. فإن اليهود في المدينة كانوا يشنون حربا شديدة على المؤمنين، والأوس والخزرج كانوا يعني أمة وثنية ليس عندها كتاب، وكانوا يثقون في أهل الكتاب، فكانوا كثيرا ما يسألونهم عن محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يشككونهم في صحة نبوته، وكثيرا ما يثيرون البلابل عند كل تشريع ينزله الله عز وجل. فالله عز وجل شن عليهم هذه الحملة الشديدة لبيان ضلالهم وانحرافهم وكشف تاريخهم حتى يستحوا حتى يعودوا، ولكن مع ذلك بقوا على حالهم. ثم الله يقول: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ثم قال تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم قال في الآية التي قرأها القارئ: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. إذن هم طائفتان، طائفة أمية وطائفة كاتبة، لكن كلا الطائفتين قد ذمهم الله عز وجل. فالأولى قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. أماني إما أن يراد بالأماني الكذب، وإما أن يراد بالأماني القراءة الظاهرة، فإن بعض الناس حظه من العلم قراءته لا فهمه، وإما أن يراد بالأماني الرغبات في حصول النفع أو الخير فقط يتمنى، لكن ليس عنده علم ولا عمل. فالله يقول منهم هذا الصنف، ثم يقول عن الصنف الآخر الكاتب: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. الكتاب أي الذي أنزله الله أو التوراة، يكتبون هذا الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وهذا نعوذ بالله من أشد الانحراف، أن صاحب العلم يكذب على الله ويتقرب إلى عامة الناس. هذا تنبيه لأهل العلم ألا يخدعوا الناس وألا يكذبوا عليهم في فتاواهم، وأن يراقبوا الله في العلم الذي حملوه، فإن بني إسرائيل قد كتبوا كتابا وزعموا أنه من عند الله. ومثالهم من هذه الأمة من يفتي الفتوى التي يصطاد بها الدنيا ويقول هذا حكم الشرع، هذا كلاهما سواء. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، لماذا؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. الدنيا كلها كما قال أحد العلماء هنا أو الحسن البصري: الدنيا كلها ثمن قليل، كل الدنيا ثمن قليل لأنها فانية. فالذي يشتري شيئا من الدنيا بدينه فقد ضيع أمرا عظيما بشيء زهيد. فهؤلاء اشتروا آخرتهم بدنياهم، يعني باعوا الآخرة بالدنيا. فهذا تحذير للأمة الإسلامية، تحذير لأهل العلم ألا يقعوا في ما وقع فيه بنو إسرائيل. وهناك كتاب ألفه ابن القيم رحمه الله سماه إعلام الموقعين، إعلام إخبار الموقعين الذي يوقع عن رب العالمين. يقول: أنت أيها المفتي تقول هذا حكم الله وهذا توقيعي نيابة عن الله، هذا معنى الفتوى، هذا حكم الله. فالذي يحكم الذي يقول أن هذا حكم الله وقد كذب في فتوى لأجل منصب أو مال، فإن هذا مثله مثل بني إسرائيل، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، لماذا؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ثلاث مرات كرر كلمة ويل، افتح بقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم

فقالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. ورواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي بنحوه. اليهود يزعمون، وهذا يدل على نقص العقل، أنهم سيدخلون النار أيام معدودة. من أخبركم؟ يعني من الذي أخبركم؟ هل الله أخبركم؟ هل أخبركم نبيكم؟ لكن انظروا إلى هذا التفكير العجيب. كم هي هذه الأيام؟ الروايات الإسرائيلية اختلفت، منهم من قال 40 يوما بعدد الأيام التي عبدوا فيها العجل، فإن الميقات الذي وقته الله لموسى عليه السلام 40 يوما، ففي غيابه 40 يوما عبدوا العجل، فقالوا نحن عبدنا العجل 40 يوما، سيعاقبنا الله فقط 40 يوما في النار ثم نخرج منها. من يخلفكم؟ أنتم أيها المسلمون، تدخلون فيها ولا تخرجون. هذا أحد الروايات عنهم. الرواية الثانية 7 أيام فقط بعدد سني الدنيا، يزعمون أن الدنيا 7000 سنة، وأنهم سيكونون في النار عن كل 1000 سنة يوم ثم يخرجون منها. هذا الحديث العجيب الذي ذكره البخاري رحمه الله وقد رواه ابن مردويه في تفسيره يبين نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويكشف لهم هم أن هذا نبي، ومع ذلك بقوا على عنادهم وبقوا على كفرهم. ففي خيبر أهديت له شاة مسمومة، فعندما أكل منها لقمة صلى الله عليه وسلم عرف أنها مسمومة، ثم قذفها ودعاهم قال اجمعوا لي من هنا من اليهود، فإن الشاة قد قدمتها له امرأة من اليهود، فسألهم أولا عن أبيهم فكذبوا، فقال أبوكم فلان، فقالوا صدقت، ثم قال سألهم عن أهل النار، قالوا ندخلها أياما معدودة ثم تخلفون فيها، قال اخسأوا فإنكم تدخلون فيها خالدين مخلدين. ثم سألهم عن الشاة هل وضعتم فيها سما؟ قالوا نعم. انظروا أخلاق اليهود، تضيف إنسان وتخونه في طعامه، هذه أخلاق اليهود. فالذي يظن أن اليهود سيصدقون هذا لم يقرأ تاريخ، لم يقرأ القرآن والسنة. يهود يدعون إنسان لضيافته ثم يضعون في طعامه سما، لو لم يكن نبيا لمات صلى الله عليه وسلم. فإذا السم قد يوضع في الطعام، وقد يوضع في المواثيق، وقد يوضع في العقود. يهود، هذه أخلاق يهود. والله عز وجل قد شن حملة شديدة في كتابه على اليهود، أكثر يعني من ذكر اليهود في كتابه سور بأكملها، البقرة فيها أكثر من نصفها عن بني إسرائيل، سورة المائدة، سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، سورة مريم، سور كثيرة فيها حديث عن بني إسرائيل. لماذا؟ لأنهم سيبقون فتنة للمسلمين. وأنت تقول في الفاتحة يا رب جنبني طريق اليهود، فالله يقول هذا طريق اليهود يا عبدي المؤمن، أن تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تقول بعدني عن طريقهم، هذه طريقهم. إذا انتبه، أنت دعوت الله هناك في الفاتحة في بداية القرآن دعاء، والآن يأتي تفسير هذا الدعاء. الله الذي علمنا هذا الدعاء وندعو به في كل ركعة، المسلمون اليوم يقرؤونه في كل ركعة، وإذا خرج وإذا بهم مع اليهود في عقودهم ومواثيقهم وصلحهم واستسلامهم. سبحان الله، نحن نقرأ هذا الكلام في سورة الفاتحة، كل مسلم يقرأ الرجل، تقرأ المرأة، ويقرأ المسؤول، ويقرأ الصغير، يقرأ هذا الكلام في الفاتحة، لكن لا نعرف معاني كلام الله. ولهذا دولة إسرائيل، دولة اليهود، تقرأ القرآن من إذاعتها، يقول لماذا قالت المسلمون لا يفهمون كتابهم، يقرأوا لا يهمكم. فلو فهمنا كتاب الله ما وقعنا في هذه المحاذير، وإلا فإن اليوم اليهود لا زالوا على أخلاقهم القديمة، ما تغيرت، اليهود هم اليهود إلى قيام الساعة. وأنت تقول في كل ركعة يا ربي بعدني عن طريقهم جنبني طريقهم، ولكن كم من المسلمين يقول يا رب جنبني طريق اليهود النصارى، ثم إذا خرج من صلاته وإذا به على طريق اليهود والنصارى. فالعبرة ليس بالكلام، العبرة بحقيقة الحياة. حياتنا في كثير منها، في كثير من بلاد المسلمين، هي حياة اليهود والنصارى. بيوتنا، معاملاتنا، علاقاتنا، عاداتنا، إلا من رحم الله. فإذا المسلمون يقرؤون القرآن ولكن لا يفهمون معنى. نسأل الله أن يفهمهم وأن يبصرهم بكتاب ربهم إنه سميع مجيب. نعم. يقول الله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون، بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة بل جميع أعماله سيئات، فهذا من أهل النار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة، فهم من أهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال أبو هريرة وأبو وائل وعطاء والحسن: وأحاطت به خطيئته، قال: أحاط به شركه. وقال الأعمش عن أبي رزين عن الربيع بن خيثم بن عن الربيع بن خيثم أو خيثم لا بن خيثم بن خيثم هنا بس خطر خيثم خيثم عن الربيع بن خيثم: وأحاطت به خطيئته، قال: الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب. وعن السدي وأبي رزين نحوه. وقال أبو العالية ومجاهد والحسن في رواية عنهما: وقتادة والربيع بن أنس: وأحاطت به خطيئته، الموجبة الكبيرة. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى، والله أعلم. الآية السابقة في قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. تنبيه لغوي في قوله تعالى: أم تقولون على الله ما لا تعلمون. أم في اللغة تأتي لمعنيين، تأتي متصلة ومنقطعة. متصلة أي تأتي بين معنيين، أيهما اخترت جاز، كما قال تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني كلاهما سواء. اسم هذا متصلة. إذا كان منقطعة يعني تأتي فإنها بمعنى بل، إضراب، يعني ليس على الماضي يضرب عنه، فيكون المراد ما بعدها. فقوله تعالى: أم تقولون على الله ما لا تعلمون، معناها بل تقولون على الله ما لا تعلمون، يعني هذا سمى يعني الأم المنقطعة، يعني قطعت المعنى الذي بعدها عن الذي قبلها. ثم قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. هذه قاعدة إسلامية، الله عز وجل يحاسب الناس على أعمالهم ليس على أنسابهم. فبنو إسرائيل زعموا أنهم لا يعذبون إلا أياما معدودة، اعتمادا على نسبهم إلى إبراهيم عليه السلام. الله يضع قاعدة إيمانية أو قاعدة جزائية. بلى من كسب، بلى هنا بمعنى بل، بلى من كسب سيئة، سيئة أي شركا، وأحاطت به خطيئته. نحن نتصور الإنسان قد أحيط من كل مكان بخطاياه تجمعت عليه، وسيأتي في الحديث فأهلكت. فالذي يلقى الله بخطايا قد اجتمعت عليه ولم يتب منها، أو بشرك ولم يتب منه، فإن هذا من أهل النار. إذن الحساب عند الله ليس على الأنساب ولا على الأسماء ولا على الألقاب، ولكن على العمل. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والمقابل والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إذن الله يحاسب الناس على أعمالهم وليس على أنسابهم، فإن بني إسرائيل يزعمون أنهم أشرف البشر وأشرف الأمم وأن الله لا يعذبهم فإن الله يحبهم، بل زعموا أنهم أبناء الله. وإلى اليوم اليهود يعتقدون أن جميع البشر ليسوا بشرا. ولماذا الآن في البلدان الغربية اليهود محتقرون؟ لولا المال في أيديهم لنبذوا، لكنهم أصحاب مال، أصحاب ربا، أصحاب جشع مادي. اليهودي يبيع أمه وأخته مقابل المال، جمع المال عنده مقصد في حياته، كما قال تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، حياة نكرة، حياة ديدان، حياة حشرات، حياة حيوانات، أي حياة حريص عليها حرصا شديدا حتى لو فقد عفته وأخلاقه وكل شيء. فإذا اليهود يزعمون أنهم هم الشعب المختار المفضل، وجميع البشر كلهم ليسوا بشرا، وأن الله جعل البشر كلهم عبيدا لهم وأموالهم ملك لهم. فالله يرد عليهم ويقول إنني أحاسبكم وغيركم على العمل، من أخطأ ولقيني قد أحاط به عمله فالنار مورده، ومن لقيني بإيمان وعمل صالح فالجنة مأواه. هذه قاعدة. فالله سبحانه وتعالى يبين كما قال هنا في آية أخرى ليس بأمانيكم المسلمين ولا أماني أهل الكتاب. إذن احذروا أيها المسلمون، من يعمل سوءا يجز به، هذه قاعدة. إذن حساب الله مع الناس بحسب أعمالهم وليس بحسب أنسابهم وألقابهم. نعم. ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلاه فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي من آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها، يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. بعض المفسرين يرى أن هذه الآية أن هاتين الآيتين قد وردتا بسبب قول اليهود في الحديث السابق أنهم يدخلون النار أياما معدودة ثم يخرجون منها، فأنزل الله تكذيبهم وجعل هذه القاعدة فإن الله يحاسب الناس على أعمالهم. هنا الحديث يضرب مثلا بقوم مسافرين نزلوا في مكان وحضر صنيع القوم أي وقت طعامهم، فانطلقوا كل إنسان يأتي بشيء من الحطب فاجتمع قوم من الحطب، لكن لو كان فقط عود واحد لا يحرق، لكن اجتمعت الأعواد الكثيرة حتى أصبحت كوما من الحطب فأوقدوا فيها فأنضج الطعام. كذلك المعاصي، المعاصي تتجمع على صاحبها حتى تهلكه إذا ما تنبه لمعاصيه وتاب إلى الله عز وجل. نعم. يقول الله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.

العلماء يقولون أن هناك محذوفا وهو حرف الجر الباء وأن، وإذا حذف حرف الجر مع أن التي ينصب بعدها الفعل جاز لك أن تثبت النون أو تحذفها. هذا قول. القول الثاني لأهل البصرة، قالوا أن معنى الآية وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل فاستحلفناهم فقلنا لهم والله لا تعبدون إلا الله، طبعا إذا كان بهذه الصورة فلا ليس يعني ليست اللام هنا للنهي، إنما هنا للنفي. وكلا القولين قال به جماعة من العلماء. فالقاعدة الأولى في هذا الدين وفي جميع الأديان عبادة الله. الله أخذ على بني إسرائيل ألا يعبدوا إلا الله، ثم تأتي حقوق الناس. فإن الإسلام يعني يحث على الحقين كليهما، حق الله وحق الناس. بعض الناس يظن أن الدين فقط عبادات أو أنه شعائر وينسى حقوق الناس. قد يكون من المصلين في الصف الأول، وإذا خرج يغتاب بعض الناس وينم على بعض الناس ويتجسس على بعض الناس ويأكل الربا ويعق الوالدين، وهذا ليس من الدين. الدين حقوق لله وحقوق للناس. أول حق بعد حق الله حق الوالدين، فإنهما سبب وجودك، وهذا من عظمة هذا الدين. فإن الإنسان إذا كبر يبدأ يتجه إلى أبنائه وينسى الآباء، لأن الآباء هم الماضي والأبناء هم المستقبل. فالإنسان يتجه إلى المستقبل فيحتاج أن يشد إلى الماضي، لكن لا نرى في القرآن حثا على حقوق الأبناء إلا في الميراث فقط. لماذا؟ لأن الآباء لا يحتاجون، فطرة في الإنسان أن يرعى مستقبله، أن يرعى أبناءه، وإن كانت الأحاديث جاءت فيها التوصيات، لكن هذه فطرة في الإنسان. حتى في الحيوان، حتى في الطيور تحرص على رعاية أطفالها وصغارها، لكن ينسى الإنسان أن له تاريخا. أبواك قد عصر لك زهرة الشباب وقد امتصصت شبابهما، أنت الآن هذا الدم الذي يجري في عروقك هو من دم أبويك، وقد قضيا وقتهما وجهدهما من أجلك، فاحتاج أن ترد لهما الجميل. وهذا ليس منة، بل هذا دين. لو لم يكن فيه توصيات من الدين لكان الخلق الإنساني يقتضيه. بعض إخواننا ذهب إلى في الدراسة إلى أمريكا قبل قرابة 20 عام، وكان شابا ليس ملتزما. يقول ذهبت أنا وزميلي من ولاية إلى ولاية، وفي الطريق قال زميلي ولم يكن هذا ملتزما هذا الشاب، ننزل نسلم على والدي. قال فنزلت معه فدخل البيت ولم يمكث في البيت أكثر من 10 دقائق حتى اختصم مع أمه وخرج. قلت أي زيارة هذه؟ فيقول هذا الموقف حرك عندي مشاعر الإسلام وكانت سببا لاستقامته. قلت سبحان الله، أي دين هذا؟ أي خلق؟ أي خلق إنساني؟ كان شخص غائبا عن أبيه وأمه ودخل واختلف معها في المطبخ على شاي أو على قضية تافهة. فدين الإسلام يحث على كمال الأخلاق. أعظم حق عليك حق أبويك حتى لو كانا كافرين، والله أمر أن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأن لا ترفع صوتك ولا تقل أف، لا تتأفف في وجههما. فإن الإنسان إذا كبر يصبح في تعامله مثلك وأنت صغير، العقل ينقص ويحتاج إلى تحمل، فمن يتحمل أبوين؟ أولادهما. فإن لم يتحمل الولدان الأب والأم من الذي يرعاهما؟ الآن في الغرب الإنسان يعيش سنوات طويلة لا يعرف أباه وأمه، بل قد يموت أبوه وأمه ولا يدري عنهما، بل إذا ضاق بهما ذرعا أوصلهما أحسن ما يفعل يوصلهما مكان دور العجز والمسنين. فإذا خلق الإسلام خلق قد جاءت به جميع الأديان، وهذا ميثاق على بني إسرائيل وعلى هذه الأمة وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر عز وجل ذي القربى، فإن القرابة تحتك بها كثيرا ويتنازع الإنسان مع أقربائه المصالح، فوصى الله على حقوقهم، ولا بد أن تكون معهم سمحا لينا حتى وإن أخطأوا عليك. وإلا ما معنى البر والإحسان؟ إذا كان الإنسان لا يحسن إلا إلى من أحسن إليه، فهذا ليس فيه يعني كرم وليس فيه خلق زائد. ثم يأتي حق اليتيم. اليتيم كان في الجاهلية منذ يموت الشخص عنده أطفال وله مال، تبدأ الأعناق تتجه إلى هذا المال، كيف يصطادون هذا الطفل، كيف يأخذون حقه؟ وقد أوصى الله باليتيم من بداية الإسلام، قال تعالى وأما اليتيم فلا تقهر، وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. جعل علامة التكذيب بلقاء الله العلامة أن تدع اليتيم عن حقه. يقول أهل اللغة دلالة على الضعف، فالضعيف في المجتمع المسلم ينبغي أن يحترم ويراقب فيه الله عز وجل. فهكذا هذه الحقوق تأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى. وقولوا للناس حسنا، لم يقل قولوا للمؤمنين، لا، كل إنسان ينبغي أن تقول له كلاما حسنا. أمرت بالفعل الحسن وهو أن تحسن إلى الوالدين وإلى القريب وإلى اليتيم إحسان مادي، ثم الإحسان القولي. وقولوا للناس حسنا، الكلمة الطيبة جميلة، الإنسان لا يكل لحمه ولا يخذ ماله، ما الذي يعني يجعله إنسانا محترما؟ الكلمة الطيبة، الابتسامة في وجه أخيك، الكلمة حتى مع عدوك، لا تتكلم إلا بكلمة الحسنة. يقال أن عيسى عليه السلام كان يلحقه إنسان يؤذيه وكان يرد عليه ردا حسنا، فاستغرب بعض طلابه لما لا ترد عليه بمثل كلامه، قال كل إنسان ينفق مما عنده، يعني هذا مملوء أوساخ يخرج أوساخه، أما أنا ما عندي إلا الكلام الطيب. وهكذا المسلم ينبغي أن يكون إنسانا فاضلا لا يجرح الناس. بعض الناس عنده استعلاء حتى في مداعبته للآخرين، ينظر إليهم بأسلوب الاستعلاء فيستهجن أخلاقهم وعاداتهم ويحتقرهم، وهذا يتنافى مع توجيه الله. الكلمة الحسنة لكل إنسان، حتى لو خاصمك، حتى لو عاداك، أنت تمتثل أمر ربك عز وجل. إن أردت رضوان الله وأردت جنات النعيم، هذا هو المنهج، القول الحسن. ثم تأتي التوصية بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فذكر الله هذه القواعد العامة، ثم ذكر أنهم قد تولوا ولم يقوموا بها، ولكن كما قال كثير رحمه الله هذه الأمة ولله الحمد قد قامت بهذه الأخلاق، ولم تقع فيما وقعت فيه بنو إسرائيل في كثير مما ذكر الله عز وجل. ثم قال تعالى ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الخطاب كان لليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحقيقة التي وقع فيها ليس فقط هم، أجدادهم وهم كذلك، فالله يذكر أخلاقهم وأنهم لم يفوا بعهد الله معهم في عبادته وفي أخلاقهم مع الناس، وهذا توبيخ لهم وتوجيه لنا ألا نقع فيما وقعوا فيه. نعم. يقول الله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب

كما نرى في مؤتمرات ما يسمى بمؤتمر السكان هذا الذي قد عقد قرابة 6 مرات أو 5 مرات. ونعجب في الغرب المرأة التي يعني قد ظلمت وكلفت أن تشارك الرجل في العمل وكلفت أن تنفق وكلفت أن تعمل خارج البيت وداخل البيت والرجل يعمل خارج البيت, وهذا هو الظلم. المرأة في بلاد المسلمين إن ورثت, نضرب مثال, ترث مع أخيها, لو مات أب عن بنت وولد وله 300,000 ريال, الأب الابن يأخذ 2/3 المال 200,000 وتأخذ البنت 100,000 وكلاهما لم يتزوج, يأتي الولد يخطب فيدفع مهرا 50,000 يبقى معه 150 ويستاجر شقة ويبدأ ينفق على زوجته طوال حياته وقد تستنفذ هذا المبلغ وأضعافه. المرأة يأتيها الخطيب فيخطبها ويعطيها 50,000 ويستأجر لها مكان ويبدأ يصرف عليها حتى تموت ولا تطالب بالنفقة من مالها. إذن أي ظلم؟ لو كان هذا الحكم من غير الخالق لقيل الرجل مظلوم, لأن الرجل هو الذي ينفق, المرأة ما تنفق. فالله عادل عز وجل. فإذن المسلمون اليوم آمنوا ببعض الكتاب إلا من رحم الله وكفروا ببعض. ما هو العقاب العاجل في الدنيا؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ونحن اليوم نعيش في هذا الخزي الذي يتخلى عن بعض دين الله ويختار من دين الله ما يحب ويجعل دين الله مثل المذياع يفتحه متى شاء ويقفله متى شاء. ليس الدين هو الحاكم علينا, نحن نحكم الدين, إن أحببنا أخذنا بعضه وإن لم نحب نغلق. إذن كيف نريد العزة؟ والله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين, العزة باتباع دين الله. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. واليهود عاشوا حياة الخزي ولا زالوا في حياة الخزي وسيبقون إلى قيام الساعة في حياة الخزي وإن كان لهم دولة, فإنهم إنما يقومون على أكتاف غيرهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس. اليوم هم في هذا الحبل من الناس, لا تقوم اليهود إلا على أكتاف غيرها, وهذا هو الخزي. لكن الغير الذي أقام اليهود له مصالح ويعلم أنه لو تخلى عنها لانتهت المصالح, فهو الذي يقيمها ويدعم ميزانيتها ويدافع عنها. كم تقتل من المسلمين وكم تهين المسلمين, ولعل ذلك بإعاز منهم, الله أعلم. فإذا الخزي لمن أخذ بعض الدين وترك بعضه, وليست خاصة باليهود. الله لا يذكر هذا ليشمت باليهود, لا, ليوقظ فينا الحذر. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ولا يرفع الخزي إلا أن نؤمن بجميع الكتاب, لا نؤمن ببعضه ونكفر ببعضه, فالدين كله من الله. فإذا أردنا أن نعرض الإسلام على الكفار وقلنا هذا دين الله, فسألونا هل دين الله فيه حكم في السياسة وحكم في الاقتصاد وحكم في الاجتماع؟ نقول نعم. فإذا قالوا لماذا لا تقيمونه في بلادكم؟ لماذا نرى اقتصادكم كاقتصادنا وسياساتكم كسياساتنا وانحطاطكم كانحطاطنا؟ نقول نحن لم نعمل به. لماذا؟ إن كان صعبا عليكم فعلينا أصعب, وإن كان ليس صحيحا فنحن من باب أولى. فإذا نحن واقعنا يصد الناس عن دين الله, ندعوهم بالأقوال والأفعال تصد, فإنهم يريدون أن يروا هذا الدين بعظمته وأخلاقه وصدقه وأمانته وعدله، فإذا رأوا واقع المسلمين المنحط قالوا إذن لو كان في دينكم خير لكنتم أنتم على غير هذا الحال. إذن نحن نصد الناس بواقعنا. فالله يقول ما جزاء من يكفر ببعض الكتاب ويؤمن ببعضه إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ثم قال تعالى وما الله بغافل عما تعملون. الله يرى والله يعاقبنا بحسب أفعالنا. ثم قال تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. هنا المشكلة، استعجلوا المتع، استعجلوا الفسحة، فاشتروا الدنيا ودفعوا الآخرة ثمنا، رفضوا الآخرة، لا يحبون الآخرة، اشتروا يعني باعوا آخرتهم بدنياهم. وكثير من الناس اليوم ليس في ذهنه إلا الدنيا، وهذا مسكين. الدنيا مساحة ومكان قد سبقك إليها غيرك وقد تمتع بها غيرك، أين هم؟ رحلوا، لم تنفعهم الدنيا وإنما قدموا على ما قدموا. فالعاقل لا تغره شهوة الدنيا العاجلة بل ينظر إلى المدى البعيد، لأن الإنسان يموت ويخلي مكانه لغيره وتفوته هذه المتع وينتقل إلى ثمارها وإلى عقوباتها. فالعاقل لا يبيع آخرته بدنياه، بل ينبغي أن يحذر من أن يحذر من عذاب الله في الآخرة، فإن الدنيا فانية والنعيم يزول والمتعة تنتهي والشهوة تنقضي ولا يبقى إلا ما قدمت من عمل، وأنت إلى الله راجع. إن لم ترجع اليوم ترجع غدا أو بعد غد، لا بد من العودة إلى الله. فالله يحذرنا ما فعله اليهود من قبلنا وما فعله النصارى من قبلنا، وهذا تحذير. ذكر قصص الماضين تحذير لنا، وهذه الآية فيها توجيه عظيم وفيها يعني مقارنة. إذا قارنا واقعنا اليوم على ما فعله أهل الكتاب نراه نفس الصورة. والله غضب عليهم ولعنهم، لماذا؟ لأنهم أخذوا بعض الدين وتركوا بعضه. ودين الله كامل، ادخلوا في السلم كافة لا تختار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. دين الله ليس فيه اختيار. إن أردت جنات النعيم، إن أردت سعادة الدنيا والآخرة، بل تأخذ دين الله كله، لا نجزئه، نأخذ ما نحب ونترك ما نحب أو نترك ما نكره. ولا يكره دين الله، أنت عبد الله وهذا دين الله، والكون كون الله، وخلقك الله في هذا الكون لعبادته، فإن أطعته أسعدك في الدنيا والآخرة، وإن عصيته أذلك في الدنيا وأذلك في الآخرة. هذا توجيه من الله يبين لنا ما وقع فيه بنو إسرائيل ويحذرنا، ويقول أن هؤلاء اشتروا حياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لا يخفف عذابهم في الآخرة ولا ينصرون في الدنيا ولا في الآخرة، لأن النصر من الله، وقد وعد الله المؤمنين بالنصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالله ذكر ميثاقين، ميثاق عام في جميع الديانات، وهو ما يتعلق بحق الخالق وحق المخلوق، وميثاق خاص، فقد نقضوا ميثاق الله العام ونقضوا ميثاق الله الخاص. وهذا كله تحذير لنا لئلا نقع فيما وقعت فيه بنو إسرائيل. نعم. يقول الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء، وأنهم إنما يتبعون أهواءهم. فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة فحرفوها وبدلوها وخالفوا أوامرها وأولوها، وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته، كما قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الآية. ولهذا قال تعالى وقفينا من بعده بالرسل. قال السدي عن أبي مالك أتبعنا، وقال غيره أردفنا، والكل قريب، كما قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم، فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام، ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات. قال ابن عباس من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، وإبراء الأسقام، وإخباره بالغيوب، وتأييده بروح القدس وهو جبريل عليه السلام، ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض، كما قال تعالى إخبارا عن عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم الآية. نعم، قد حان وقت الأذان وصلى الله على نبينا محمد. يقول أخ سائل لقد جمع القرآن قصص كثيرة عن بني إسرائيل وغيرهم وكذلك أحد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يوجد في القرآن ما لا يوجد في أحد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يوجد هناك كتاب يجمع قصص بني إسرائيل؟ ما أظن يعني هناك كتاب لهذا الغرض، لأن القرآن الكريم قد يعني ذكر قصصهم وأحداثهم، والذي سيكتب إنما سيذكر ما في القرآن، لكن لو اعتمد على كتبهم لا يعني كتب بني إسرائيل لا يوثق فيها لأنها محرفة، فلا يجوز لنا أن نأتي إلى كتبهم ثم يعني نعتمد على ما يقولون، لأن الله قد أخبر أنهم حرفوا هذه الكتب، فإذا لا يوثق بكل ما في كتبهم، إنما الحديث حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني نحدث عن ما وقع في تاريخهم فقط، لا أننا نعتمد على كلامهم. لهذا مر معنا في التفسير قول ابن عباس قال كيف تسألونهم عن يعني دينكم وهم لا يسألونكم عن دينهم، فلا ينبغي لنا أن نعتمد على كلامهم، وليس هناك فائدة في جمع يعني هذا التاريخ، لأن الكلام اللي في القرآن هو نفسه في كتاب الله عز وجل. هل اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون عربية؟ اليهود في المدينة يتكلمون عربية لأنهم عاشوا في المدينة فترة، وأي إنسان ينزل في بلد فإنه يتكلم بلغة أهله بعد جيل أو جيلين، فهم لهم ثلاثة أو أربعة أجيال في المدينة فيتكلمون عربية في المدينة، لكن اللغة الأصلية لليهود اللغة العبرية، ولغتنا العربية، فالحروف واحدة لكن بينهما اختلاف في الترتيب. يقول ما رأيك أن نقوم بزيارة لخيبر لنرى حصون اليهود؟ ما يمنع إن شاء الله، نقول زرناها خيبر وحصونهم عجيبة كلها في قف القمم، لأنهم أصحاب يعني ناس يعيشون في الخوف والرعب فيسكنون في القمم، يعني حصونهم في قمم الجبال يعني في قمم الآكام، والمزارع تحتهم، وهناك آبار وهناك أنفاق داخلية تحت الحصون بشكل عجيب. يعني هل يجوز سب أو شتم بني إسرائيل؟ لا، ما يجوز. بني إسرائيل فيهم أولاد إسرائيل يوسف عليه السلام وإخوانه وذرية صالحة، لكن سب اليهود المعاصرين أو الذين انحرفوا ليس في هذا شيء، لكن أصلا السب ليس فيه فائدة، إنما بيان ضلالهم وانحرافهم. يقول في هذا التفسير ابن كثير أحاديث بعضها لا يصح، نرجو التعليق. كنت أريد أن يعني أكون منهجنا أن نتحدث عن الأسانيد، لكن رأيت أنه قد يعني يؤدي إلى يعني وقت أطول وإلى جهد أكبر وإلى ضياع كثير من الوقت في هذا المجال، لكن في التفسير ما دام العلماء تسامحوا إلا إذا كان الحديث فيه شيء يعني لفظه أو معناه فيه شذوذ أو غرابة نبين إن شاء الله. قوله تعالى بلى من كسب سيئة، كيف استدلينا من خلال هذه الآية أن الجزاء ليس بالأنساب؟ كسب، يعني بلى من كسب سيئة، كسب، الكسب بعمل الإنسان، يعني لا يسمى الشيء يعني العمل كسبا إلا إذا باشرته بيدك، ونسبك ليس من كسبك، نسبك ولغتك وقومك وبلدك ليس من كسبك، فإذا الله يحاسب على الكسب ولا يحاسب على النسب. يقول ذكر في صفحة 75 أن بني قينقاع وبني النضير حلفاء الخزرج، نعم هذا خطأ يعني، لكنه ما يعني ليس ذي بال. في الصفحة الأولى ذكر أن بني قينقاع وبني النضير مع الخزرج، وأن بني قريظة مع الأوس، وفي الصفحة الثانية أدخل بني النضير مع بني قريظة، فليس في هذا حرج إن شاء الله، يعني قضية تاريخية، وإنما الأساس أنهم يعني مفترقون، جماعة مع الأوس جماعة مع الخزرج. كيف نتعامل مع اليهود والنصارى في هذه البلاد؟ في هذه البلاد يعني لا تقصد يعني هناك عمالة وافدة، هؤلاء دخلوا بعقد، أي إنسان دخل بلادنا بعقد له علينا حق الحماية، مثل لو دخلت أنت بلادهم بعقد، فيعني هؤلاء ذميون، مثل الذميين يعني، أو مثل يعني الذين يدخلون البلدان بالتجارة، فالذي دخل بعقد يجب أن نفي يعني له بعقده، لكن ندعوهم إلى الله، نبين لهم الإسلام، وقد أسلموا لله الحمد كثيرون يسلمون، فأنت تقوم يعني تتعامل معهم من خلال الدعوة إلى الله عز وجل. أرجو توضيح بيع بالتقسيط. بيع بالتقسيط يعني هو أن الشخص يريد أن يشتري شيئا وليس عنده قيمته، فيدفع يعني القيمة على مراحل ويزاد في قيمتها مقابل الأجل، هذا هو التقسيط. فإن كان الإنسان محتاجا للعين للبضاعة جاز له الشراء، وإذا كان هدفه الثمن الفلوس ويريد فقط أن يشتري السيارة ليبيعها ويأخذ قيمتها هذا لا يجوز، هذا هو الربا. هل اليهود والنصارى الموجودون في هذه البلاد يعتبرون معاهدين؟ نعم. وقوله أخرج المشركين من جزء العرب، يعني لا يكون هناك لهم مكانة، لا يكون لهم تجمع، لا يكون لهم معبد، أما كأفراد فليس في هذا حرج إن شاء الله، وإن كان الأولى أن يكون هناك يعني أن نستخدم المسلمين، لكن أحيانا ترى بعض المسلمين في استخدامه قد يخسر صاحب العمل. يذكر أحد الإخوة يقول في شركة كهرباء في بعض المدن أو في بعض المناطق كان عندنا عمالة فلبينية، وكانوا ينتجون يعني في اليوم، يعني كانوا يعملون في غرس العمدة هذه، يغرس في اليوم 4، يعني 3 أشخاص يغرسون 4 عمدة، فنصحه أن يأتي بمسلمين، قال جاء بمسلمين، وقال 3 كان يغرسون في اليوم 1، يعني فيهم كسل المسلمون مع الأسف، ما فيه احترام للعمل، ما أدري هل هذه تربية يعني الاستعمار على هذا الخلق، فيعني صاحب العمل يريد أن يكسب كذلك وما عنده مال يوزعه، فلكن نحن نحث إخواننا أصحاب المؤسسات أن يأتي المسلمين ويدربوهم ويعلموهم، وإن شاء الله أنهم مأجورون، يعني لهم أجر عند الله، لأنهم سيكفون وسيعفون أسر مسلمة، فإن شاء الله أنهم مأجورون. هل يمكن أن تخرج المرأة نيابة عن رجل أجنبي عنها لعجزه البدني مع وجود محرمها الذي شغل بالحج عن نفسه، أما هي فقد حجت فريضة؟ كيف تحج عن أجنبي؟ ما علاقتها به؟ إنسان يعني يحج عن قريبه، أما حج عن أجنبي، امرأة تحج عن أجنبي، يعني هذا ما أعرف فيه شيء. يعني بعض العلماء الآن توسع في قضية يعني الأجرة، أصبحت عملية الحج والعمرة تجارة، وهذا ما يجوز. الشخص يعني تاجر، إذا كان إنسان يريد أن يحج وهو عاجز عن الحج ويريد النسك ليس المال، وهناك شخص أعطاه مال ليتوصل به إلى الحج، هذا جائز. أما أن يكون تجارة، والله هذا أعطاني 5000، أنت تعطيني 6000 أنا أخذ، هذا دين هذا، فالعملية ما هي تجارة. هل ورد حديث صحيح أن الإنسان لا يؤجر في البناء يبنيه أو يبيعه؟ كل عمل في عمل الدنيا لا يفيد يعني الآخرين ولا يسر منه ليس فيه أجر. والمباحات مختلف فيها، المباحات هل تؤجر عليها أم لا؟ فإذا نويت بالمباح الخير لك ولغيرك تؤجر، وإذا ردت بالمباح فقط الاستمتاع ليس لك فيه أجر. هل يصح إرجاع الصبي من الصف الأول بالحكمة وتقديم كبير من الصف الثاني؟ لا، يجوز أن تبعده من خلف الإمام فقط، أما له حق أن يكون في الصف الأول إذا جاء صغير السن هو أولى بالمكان، لكن خلف الإمام فيه نص ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني الكبار السن، حتى لو أخطأ الإمام لو احتاج أن ينوب عنه غيره يكون خلفه عقلاء متعلمين. أما أن نخرج الأطفال من الصف الأول إلى أين؟ والصف الثاني والثالث حتى نخرج من الباب؟ لا، فلا يوقفون خلف الإمام. أما بقية الصلاة الصفوف ما ورد النهي عن ذلك وليس في حديث صحيح. هنا حديث عن السؤال جاء في أول أسئلة في الحقيقة، أخ يقول أن بعض الأشخاص يحجز مكانا في المسجد لأخيه أو زميله مبعد جاء يعني لم يأتي إلى المسجد. حجز المكان في المسجد يسمى اغتصاب، والصلاة في هذا المكان المغتصب فيه خلاف في صحتها، بعض يقول الصلاة باطلة أصلا. فالذي يغتصب مكان في المسجد أو في الحرم في رمضان أو في الحج في عرفة أو في منى يغتصبه بقوة بسلطان القوة هذا عبادته باطلة، لأن هذه أوقاف لكل المسلمين وأولى بالمكان الذي يأتي قبل. أما أضع السجادة لمن انتظر حتى يأتي ليس لحق، لأن هذا ليس ملكا لي، ما هو بيتي، هذا بيت الله، فأنا ليس لحق أن أحجز لشخص. الذي يحجز آثم، والذي يصلي في مكان محجوز الصلاة في قبولها وصحتها خلاف، إما أنها باطلة وإما أن صاحبها آثم. إذا لماذا جاء إلى المسجد؟ لا يأتي المسجد، إذا كان سيأتي يأخذ إثم، فلا ينبغي لنا أن نحجز مكان، هذا مكان المكان للجميع، الذي يأتي أول هو المقدم، والذي يتأخر يكون في الصف الخلفي. حتى بعض الناس يأتي وقد يقيمت الصلاة والناس أمامه فيأتي يخترق الصفوف حتى يريد الصف الأول، سبحان الله، هذا قلة أدب. الناس أمامك أليسوا بشر مثلك؟ أليسوا يحبون الصف الأول؟ أنت تتأخر آخر الناس وتأتي إلى الصف الأول حتى في الجمعة يتخطى الرقاب، هذا آثم نعوذ بالله، وهذا قلة أدب. تبغى الصف الأول بكر في القيام، الذي أمامك في الصف في المقدم هو أولى بالمكان الذي أمامه، إلا إذا ترك مكان فاضي ليس فيه أحد. أما أحيانا يكون مكان فيه ساعة بسيطة وبجنب الآخر ساعة بسيطة قبل الصلاة، الناس يحتاجون إلى راحة، فيأتي الشخص لا يزاحم وكأن الذين أمامه ليسوا مسلمين ولم يأتوا للصلاة. فينبغي أن نتأدب، الأجر ما يأتي بالقوة وقلة الأدب، احتراما مشاعر الناس. رأيت لو ذهبت إلى محل التميس ولا الفول وأمامك 10 أشخاص لك حق تأتي في المقدمة، عن بيت الله أولى. صاحب التميس لو اخترقت الصف طردك، ولله المثل الأعلى. أنت تأتي يعني تريد أن تأخذ الأجر بالقوة ويعني مدافعة الناس، لا، أدخل المسجد متذلل خاضع لله، تريد الأجر من الله، لا تؤذي عباد الله، حيثما وجدت المكان اجلس إن كنت تريد الأجر. بعض الناس عنده استعلاء كيف يكون في الصف الثاني، سبحان الله، حتى مبكر إذا أردت الصف الأول. فالحجز لا يجوز، والحاجز آثم، والمصلي في مكان المحجوز في قبول صلاته خلاف، وهو الحكم على نفسه. يقول أنني أنا شاب متعلم ومؤمن بالله، ومشكلتي أني أكون عصبيا في بعض الأوقات وأعصب على أمي وتشاجر معها، ولكن غصبا عني مع أنني أعلم أن برها واحترامها واجبان، وبذلك أرتكب إثما، فما هو الحل؟ الحل عود نفسك على الصبر، إذا وقع بينك وبين أمك خصومة أخرج من البيت، ثم أو اذهب توضأ، فإن الشيطان من النار، والوضوء إن شاء الله مفيد، إذا كنت واقف تجلس أما تبقى طوال حياتك وتحس بالخطأ فأنت مخطئ. فعود نفسك على احترام أمك، إذا تكلمت أنصت وغض بصرك، لا تنظر فيها ولا يعني احتراما لها، ولا تتأثر إذا قلت أف توجه أمك وأبيك أنت عاصي لله، لأن الله قال ولا تقل لهما أف. لو كان هناك شيء أقل من أف لقاله الله عز وجل. إذن احترم أمك وأباك لأن هذا عبادة، لا تكمل عبادتك إلا به. يقول أضمن على الله، ما هو في رجل يقول أضمن على الله أن أعيش إلى السنة المقبلة، فلما سألته ما الذي يجعلك تضمن قال أني صمت يوم عرفة. لو كان كل من صم عرفة ما يموت كلنا ما متنا، كل الناس معرفة. هذا كلام عجيب. أحيانا سبحان الله بعض الأشخاص يكون عنده فهم عجيب. ما حكم التبييع باليدين؟ ما حكم التبييع تسبيح باليدين؟ فقد رآني أحد المصلين وقال بأن ذلك لا يجوز. لا، التسبيح يجوز بكلا اليدين، سبحان الله إلى آخره وتكمل باليدين. ليس في هذا حديث صحيح، لكن الناس رأوا بعض الناس يسبح بيد واحدة ظن أن هذا في حديث صحيح. في حديث فيه ضعيف وهو عطاء بن السائب مختلط وليس له سند آخر. فالتسبيح أن تسبح بالفم. واحد نفس الشيء نصحني يقول يا شيخ أنت تسبح بيديك وما يجوز. قلت له يا شيخ أسبح بفمي، ما نسبح بيدي، قالت سبحان الله بلي أن هذه فقط عد. قال لا ما تعد بالثاني. ليش؟ قال هذا أنه صاخ. فإذا أردت أن أدعو الله أن يعطيني أقول هكذا ولا أقول هكذا؟ قال ثنتين. قلت سبحان الله إذا كان الدعاء يجوز أرفع يدي لله فكيف ما يجوز سبح به؟ فإخواني يعني أحيانا يكون بعض الأشخاص عنده يعني فهم عجيب. فالتسبيح يجوز، عد التسبيح يجوز باليدين. يقول قامت زوجتي بأداء عمرة في الطواف من شدة الزحام، وحيث أنها تلبس نظارة فقد قامت بإخراج النظارة من فتحة غطاء الوجه البرقع، فهل عليها شيء؟ ما أدري كيف يعني أخرجت من فتحة البرقع. يعني أصلا المرأة في الحج لا تنتقب، حديث صحيح يعني المرأة إحرامها في وجهها عدم الانتقاب. الغطاء العلماء قالوا يجوز لكن النقاب لا يجوز، فهذا يعني هو الحكم في النقاب. يقول الصلاة خير من النوم، قال صدقت وبردت وبحق نطقت. ما هناك شيء يدل على صحة هذا الكلام، هذا كلام طويل يحتاج إلى قراءة والوقت لا يتسع. يقول من الضيق، بعض الناس يشكو من الضيق عدم الراحة ويريد الخروج من ذلك، فنرى السبيل الراحة في دين الله. الذي يعيش يعصي الخالق لا يرتاح، كلما زادت المعصية كلما زاد القلق. فإذا فرغ القلب من الإيمان استولى القلق على القلب، ولهذا لا يستطيع خاوي الإيمان أن يعيش أبدا. وقلت لكم أن كثيرا من أصحاب الأموال في الغرب ينتحر، وهذا فورد أكبر صاحب شركة في العالم، ميزانية شركته تعادل ثلث ميزانية أمريكا. كيف مات؟ منتحرًا. ليش؟ عنده المال، القلب فاضي، القلب لا يملأه لا فلوس ولا ملك ولا حكم ولا شيء، لا يملأه إلا الإيمان بالله. وكم من أناس كثيرين أصحاب جاه وأموال لا ينام إلا بالحبوب المنومة. القلق يفتك بقلبه، لأن القلب لا يهدأ إلا بالإيمان. فإذا ضعف الإيمان يستقبل حياته ويعيشها بهذه الصورة نعوذ بالله الكريهة. يقول نلاحظ في هذا الزمان كثرت خروج النساء من بيوتهن للحاجة والغير حاجة. إن شاء الله هذه المحاضرة سيكون فيها التي قلناها قبل قليل يعني فيها الجواب. وخروج النساء في الحقيقة من أهداف أعداء الإسلام، لأن في الغرب أخرجوا المرأة وأفسدوا الرجل وأفسدوا المرأة. ولا تجد امرأة تعمل، هذا من تقاريرهم هم، لا تجد امرأة تعمل إلا إذا فقدت عفتها. هذه قاعدة في تقارير عن الناحية الاجتماعية في الغرب وما تعاني منها المرأة في الغرب. لا تنخدعوا بالصور في التلفزيون، المرأة تعاني مذلة في الغرب لم تعشها ولم تعرفها في حياتها مطلقا، باعتراف النساء أنفسهن وكم يموت منهن غما وحزنا، ويعني كم يعيش منهن يضربن 40% من المضروبات والمقتولات يقتلن بأيدي أزواجهن. ليش؟ الرجل عنده غيرة، فامرأته تخرج وتصادق بالنظام. قلنا لكم قصة هذا الرئيس الفرنسي قبل 50 عام اسمه كلمنسو، هذا فتك ب800 امرأة وأنجب منهن 40 طفلا من الزنا، وزوجته خانته ليلة من الليالي فاكتشف فأخرجها بثياب النوم في الشارع. هو يحب أن يكون فاجر ولكن ما يحب لزوجته، فالمرأة هناك فجرت والأزواج، ولم يعد هناك زواج أصلا، ما في إلا لقاء كالحيوانات. والله الذي خلق الرجل والمرأة يقول رب عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الله يعلم أن خروج المرأة مفسد، وأن صلاحها في بقائها في بيتها تصنع الإنسان. المرأة تحمل الإنسان في بطنها وتربي الإنسان في بيتها، وهذه أعظم وأفضل الأعمال. نخرجها تعمل عمل عامل عادي وتترك صناعة الإنسان، ولكن نخرجها للإفساد. طلب إخراجها ليس للعمل. كم في المجتمعات من رجال لا يعملون، والعمل المرأة لا يقوم به إلا امرأة، أما عمل الرجل فيقوم به رجل ويقوم به امرأة. فإذا إخراجها في الحقيقة هذا للإفساد، ولا ينبغي إخراجها إلا لأمر ضروري. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.